الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بعد، أيها الإخوة الكرام، من حديث الرب الإله سبحانه وتعالى في حث عباده المؤمنين على الإنفاق قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. هذه الآيات من سورة البقرة متصلة مع ما قرأناه في الخطبة الماضية من حث الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين على الإنفاق في سبيله، بدءا بقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. وقد أخذ هذا الحديث طويلا في سورة البقرة إلى قول الله تبارك وتعالى: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نستعرض اليوم إن شاء الله بقية هذه الآيات من قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. هذه دعوة من الرب تبارك وتعالى وأمر يهيب الله تبارك وتعالى بعباده المؤمنين أن يتخيروا أطيب أموالهم، ولا يكون المال طيبا إلا إذا كان قد كسب من طريق حلال ثم كان طيبا في نفسه. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، فالله تبارك وتعالى طيب ولا يقبل إلا طيبا. فإذا كان الكسب خبيثا من ربا، من أجرة لعمل محرم، من ثمن لمحرم، فإن الله تبارك وتعالى لا يقبله. قد حرم الله تبارك وتعالى مكاسب كثيرة، أعظم ما حرم الربا: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. آيات شديدة في الربا، وقد جاءت هذه الآيات مباشرة بعد آيات النفقة، وذلك حتى يكون هذا السبيل وهذا السبيل. فسبيل المؤمنين الإنفاق في سبيل الله، وسبيل غير المؤمنين كسب المال من هذا الطريق المحرم. يأمرنا الله تبارك وتعالى من أن ننفق في سبيله من طيب الكسب، لا بد أن يكون قد كسبه صاحبه من عمل مشروع، تجارة يعني حلال، بيع حلال بغير غش وبغير ما حرم الله في شأن التجارة، زراعة، عمل، كل ما يعني الكسب الطيب. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. ثم بالنسبة للزراعة، لما كان الزرع يخرج طيبا وخبيثا، فإن الله أمر من يعني يزرع إذا أنفق زكاة أو صدقة أن يجعلها من طيب ما أخرجه الله تبارك وتعالى من الأرض. قال: ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه. خبيث الرديء، الخبيث من الزرع تنفقون، قال جل وعلا: ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. يعني لو كنت محل الآخذ وأعطيت الرديء فإنك لا تأخذه إلا عن إغماض عين فيه، تأخذه أنت مكره لحاجتك. والله تبارك وتعالى يذكر عباده بهذا، أنك إذا كانت يدك العليا، يعني إذا كنت قادرا على العطاء الآن، فإن الله تبارك وتعالى هو الذي أعطاك، وهو قادر أن يجعلك في محل الآخذ. لذلك قال: ولستم بآخذيه يعني لو كنتم محل الفقير إلا بأن تغمضوا فيه، واعلموا أن الله غني حميد. ثم بين الله تبارك وتعالى أن دعوته عبادة إلى أمر غير دعوة الشيطان. قال الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، وذلك أنه قاعد للإنسان عند كل نفقة. إذا جاء ينفق يقول له تفتقر، حاجتك أولى وحاجة عيالك أحق، اترك الإنفاق حتى لا يصيبك الفقر. ويأمركم بالفحشاء، هذا فعل الشيطان، هذا فعل الشيطان، أنه يعني هذا ما يريده من الإنسان، أن يعده الفقر إذا أنفق في سبيل الله، وأنه يحث على الفحشاء. وأما الله تبارك وتعالى قال جل وعلا: والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، مغفرة لذنوبكم وفضلا عنده سبحانه وتعالى عطاء. فإنه لا ينفق أحد النفقة إلا أخلفها الله تبارك وتعالى، وما تنفقوا من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وقد قال صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. الله يعدنا المغفرة والفضل منهم، الفضل في الدنيا والفضل في الآخرة، فضله في الآخرة بتضاعف حسنات المنفق في سبيله. ثم قال جل وعلا: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. الناس تنظر إلى أن الشخص الحكيم والعليم هو الممسك والحريص، فالحريص على ماله، الشحيح البخيل الذي لا يخرج يعني فلس منه إلا في نفع حقيقي له، هذا بيعتبروه حكيم. لكن هذا في الدين هو السفيه، لأنه ضيع عمره وجعل ماله في غير نفع الله. وأما الحكيم حقا هو الذي ينفق ماله ابتغاء مرضات الله تبارك وتعالى، لأن هذه الحكمة الحقيقية، لأنه يسلف الكريم مضمون، هذا مال مضمون، المال عند الله مضمون ربحه، فهو رابح، كما كان النبي يقول لمن ينفق في سبيل الله: خذ بخ بخ مال رابح. يقول من هو أنفق ماله، يعني هو تصدق بماله، فيقول له النبي: بخ بخ مال رابح. فهذا الربح على الحقيقة، الربح على الحقيقة هي الصدقة، لأنك إذا تصدقت وضعت المال عند المليء، عند الرب سبحانه وتعالى الغني الذي يحفظ لك هذا المال ويعطيك أضعافه. أما إذا أمسكت فهذا إمساكه شر، في عقوبة من الرب تبارك وتعالى، بأن الممسك لا بد أن يكلف الله تبارك وتعالى ماله، في نهاية المطاف ماله للورثة، في نهاية المطاف لا ينفع به، يستفيد منه في الدنيا الفائدة التي شنو الفائدة، يعني ما هي فائدة محدودة، يعني حاجات الإنسان محدودة، كما قال النبي: يقول العبد مالي مالي، يقول النبي: وهل لك من مالك إلا ما أكل فأفني، أو لبس فأبلي، أو تصدقت فأرقيت، يعني شنو مالك، يعني ما نفع المهر، نفع المال هو في النهاية فيما تستفيد به على الحقيقة. أما المال المكدس فهذا لا تستفيد به على الحقيقة، هذا مال وارثك، كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ فقالوا: يا رسول الله، ما فينا أحد يعني يكون مال وارثه أحب إليه من ماله. فقال: ليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت، هذا الذي لك، يعني هذا مالك على الحقيقة. مالك على الحقيقة هو ما تشبع به يعني حاجاتك الأساسية، ثم الذي لك من المال ما تتصدق به، هذا مالك، وما سوى ذلك ليس من مالك، هذا من مال وارثك، أو من المال الذي يتلفه الله تبارك وتعالى. فهذا على الحقيقة. لذلك قال الله عز وجل: يؤتي الحكمة من يشاء. الحكمة وضع الأمور في نصابها، فالمتصدق حكيم، المتصدق حكيم والممسك سفيه. هذا هو السفيه حقيقة. فالذي أنفق المال عن سبيل الذي أمسك المال عن سبيل الله هذا من سفاهته وقلة عقله، لأنه لو كان ذا عقل حكيم بالفعل لوضع المال عند الله. وضع المال عند الله تبارك وتعالى هذه الحكمة، لأن هذا مضمون، مال مضمون ربحه أولا في الدنيا يخلف وفي الآخرة مضمون عند الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم. هذا إخبار من الله تبارك وتعالى أن ما تعطيه الله لا يضيع ولو كان أي شيء. ما أنفقتم من نفقة، من نفقة يعني أي نفقة ولو شيء قليل، ولو مثقال ذرة، أو نذرتم من نذر وطبعا وفيته فإن الله يعلم. وما دام يعلمه الله تبارك وتعالى سيثيبك عليه حتما. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم. وما للظالمين من أنصار، وما للظالمين من أنصار. إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. فقد قبل الله تبارك وتعالى الصدقة على كل الوجوه سرا وعلانيا. قال: إذا أبديت الصدقة ونيتك هو الله لا بأس، لا بأس بهذا. وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. ثم بين الله تبارك وتعالى سعت باب النفقة، وأنها حيث تكون ما دامت لله فصاحبها مأجور عليها، ولو كانت على كافر، ولو كانت على كافر إذا كانت لله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: ليس عليك هداه ولكن الله يهدي من يشاء. وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. ليس عليك هداهم، كان بعض الصحابة ينفق على بعض أقاربه ممن لم يؤمنوا بعد من الكفار رجاء أن يؤمن، يعني من باب تأليف خلق قلبه، فلما استبطأوا إيمانهم قطعوا نفقته. فقال لهم الله: ليش تقطع نفقته؟ خلي النفقة ماشية ما دام أنت تعملها لله عز وجل، حتى وإن لم يؤمن من ترجو إيمانه فهي لله. قال: ليس عليك هداهم، الهدى هدى الله، وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلي، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. وما تنفقوا من خير، من خير أي خير، على كافر على مؤمن فلأنفسكم، هذا لنفسك أنت، وذلك أن عاقبته لك. وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. ثم بين الله تبارك وتعالى أحق أبواب الإنفاق هنا بين الباب الواسع، وأنه حتى لو كان لكافر إذا كان صاحبه ينوي وجه الله فهو مأجور عليه. ثم عقب الله تبارك وتعالى ببيان أفضل وأعلى وأعظم الوجوه في الإنفاق، فقال: للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. هؤلاء هم أولى الناس بالنفقة، الفقراء الذين أحصروا في سبيل الله. فقراء مجاهدون، فقراء وقد حصرهم الجهاد في سبيل الله، يجاهدون في سبيل الله، فأولا عملهم أشرف العمل، وهذا العمل حبسهم عن الكسب، عن كسب رزقهم. وعملهم هذا لأهل الإيمان كله، للمؤمنين جميعا برفعة الدين وإعلاء كلمة الله عز وجل، للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله. ممكن يكون غني محصر في سبيل الله فهذا ما يحتاج نفقة، لأنه يخرج بنفسه ونفقته، كما كان يعني أغنياء الصحابة يخرجون بأموالهم ينفقون ويخرجون. فهذا عثمان كان يجهز جيش كامل ويخرج مع ذلك في سبيل الله، وأبو بكر كان من أهل الثراء ويخرج في سبيل الله، وعمر كذلك من أهل الثراء ويخرج في سبيل الله. ولكن هناك فقراء حبسهم، كانوا فقط يعني مهمتهم الغزو في سبيل الله وليس لهم مال، فهؤلاء أحق الناس بالنفقة. قال جل وعلا: للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض، أي بتوفرهم على الجهاد يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. ثم ختم الله تبارك وتعالى آيات الإنفاق بآية عظيمة جدا فقال الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا حال المؤمن أنه إنفاقه ممتد أفقي ورأي، فأولا في الزمان بالليل والنهار فهو ينفق ماله ليلا ونهارا كلما وجد باب أنفقه، ثم ينفقه على كل الأحوال سرا وعلانية. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية الله نتكفل بأمرهم فقال فلهم أجرهم عند ربهم. وقول الله عند ربهم معناه ما يضيع، معناه مضاعف، مدام هو عند الله الشيء اللي عند الله يضيع؟ لا، إذا كان عند الله لا يمكن يضيع. فقال فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم مستقبل هذا ولا هم يحزنون فيما مضى، وهي آية جامعة تجعل هذه يتمنى كل مؤمن أن تكون صفته كذلك. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وكانت هذه الآية بمثابة الختام للآيات التي أنزلها الله تبارك وتعالى في الإنفاق في سورة البقرة، ثم عقب الرب تبارك وتعالى بذلك الطريق الآخر، طريق الخاطئ، طريق التكالب على الدنيا، طريق أهل يعني الحرام، طريق الربا. قال الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إلى آخر الآية. وهذه الآيات من آخر ما نزل من القرآن، نزل فيها نزلت الآية الخاتمة التي تختم هذا بقول الله تبارك وتعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أرجو أن تكون هذه الآية ذكرى وواعظ لنا أن نتصف بهذه الصفة العظيمة التي جعلها الله تبارك وتعالى هي صنو الإيمان. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فأمر بالإيمان والإنفاق في سبيل الله. وجعل الله تبارك وتعالى الصدقة برهان على الإيمان، هي دليل أن هذا الشخص يعني هو مؤمن بالله حقا وصدقا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم أن نتصف بهذه الصفة العظيمة. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه عليه. من أعظم أبواب الإنفاق في هذا الوقت الإنفاق على هذا الشعب الذي حصر في سبيل الله، الشعب الأفغاني الذي تكالبت عليه قوى الشر كلها من كل مكان حصرته وبدأت تكيل له هذه المحنة والفتنة من كل مكان، ويدافع الآن عن أمة الإسلام كلها. وقد جعله أعداء الله تبارك وتعالى أول الصيد، هذا أول صيد في الإسلام، إذا صادوه يبدأ الصيد الآخر والآخر. قد وضعوا على لائحة التي سموها بلائحة الإرهاب 60 دولة الآن قالوا إنها إرهابية أو تؤوي الإرهابيين. هذا السد الأول، إذا هدم هذا السد ستنال هذه الحرب الإجرامية التي تشن على العالم الإسلامي كل أمم الإسلام ودول الإسلام. لذلك يجب أن يسند هذا السد وأن يقف المسلمون كلهم معه، ومن غزا في سبيل الله فقد غزا، ومن جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلف غازيا في سبيل الله ليأتي أهله بخير فقد غزا. كل هذا من الغزو في سبيل الله والوقوف أمام هذه الهجمة الجديدة على العالم الإسلامي. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرفع عن المسلمين هذه المحنة الجديدة وأن يخرجهم منها أقوى مما كانوا وأفضل مما كان، وأن يرد كيد الكافرين في نحورهم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أيد أهل الجهاد بنصرك وتأييدك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عليك بالكفار ومن والاهم، اللهم عليك بالكفار ومن والاهم، اللهم عليك بالكفار ومن والاهم. اللهم أيد إخواننا المجاهدين، اللهم انصرهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. أقول قولي هذا وأخر الصلاة.